عشان نفهم السؤال ده سببه ايه. وقت الرب يسوع كان في مدرستين للفكر اللاهوتي يعني في ايامهم. مدرسة بتنادي بان بتشدد في موضوع الطلاق ده انه ليس طلاق الا لعلة الزنا، ومدرسة واحد تاني اسمه هليل، دي كانت مدرسة مفتوحة شوية بتنادي بان يصلح الطلاق لاي سبب. اختلفوا على الشاهد اللي موجود في تثنية 24. يعني لو فتحنا تثنية 24 دول كانوا اتنين معلمين مشهورين قوي وقت الرب يسوع، واحد اسمه شماي وواحد اسمه هليل. فشماي ده كان بينادي بأن الطلاق لا يصلح إلا لعلة الزنا، وهليل ده كان بيقول لا يصلح لأي سبب. فهم جايين يقولون أنت مع ده ولا مع ده يعني. يعني هي مسألة كانت مصارة في الوقت ده من قبيل الصفصطة الروحية اللي احنا كتير بننشغل بيها. كل شوية يطلع لنا فكرة كده وتلاقي الناس بتتناقش وتجادل وتعلي على بعض وتزايد على بعض ويتهموا بعض ويختلفوا في تفسير شواهد أو آيات، وهي كلها لعب في الآوت يعني، حاجة ملهاش علاقة بالحقيقة يعني أو بالعلاقة مع الله. فبرضو كانت في مسألة كل ما يقابلوا حد يسألوا أنت مع ده ولا مع ده، فده جوهر السؤال. تثنية 24 بيقولوا وإذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عيني لأنه وجد فيها عيب بشيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك ركس لدى الرب، فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. ده الجزء من 1-4 اللي هم يقصدوه لما بيقولوا الطلاق ده ممكن يبقى لأي شيء لأي سبب يعني. وقالوا أن النص ده بيقول أن الرجل لو مش عاوز مراته عاوز يطلقها يكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلى يدها وكتب لها كتاب طلاق. فهم بتوع هليل دول قالوا إذن لأي سبب الراجل لو ما عجبوش مراته، ما عجبوش الطبيخ، ما نسيت تحط حاجة في الأكل، أي حاجة، أي سبب إن كان، يكتب لها، بس المهم أنه يكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلى يدها ويطلقها من بيته. بينما الشماي دوت كان بيقول لهم لا، ما يعني ده كان مفروض يبقى لسبب جوهري زي الزنا كده. فهم ردوا على لما الرب قال لهم يعني من البدء خلقهما ذكر وانثى، قالوا لهم امال ليه موسى اوصى ان تكتب لها كتاب طلاق فتطلق؟ فالرب في رده قال لهم موسى ما اوصاش، موسى اذن. يعني لازم نبقى فاهمين النص، هما بيغلطوا بيقولوا ان موسى اوصى ان تعطى كتاب طلاق، لكن احنا ما قرينا، عشان كده قرينا النص الرب ما اوصاش ان تعطى، ده تحايل على النص. احنا نكمل في عدد 4 من متى 19 بيقول فاجابه وقال لهم اما قراتم أنا الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. الرب بيرجع بيهم تاني لفكر الله باعتبار أنه هو بينادي بملكوت السماوات اللي هو ملوش دعوة أو اللي هو أرقى وأسمى من فكر الناموس أو فكر العهد القديم. يعني سواء العهد القديم بيسمح بكده أو ما بيسمحش لكده، الرب بيرتقي بيهم. يعني ما هوش مع هليل أو ما هوش مع شماي برضو، يعني في الناس فاكرة أنه أنت مع ده ولا مع ده، والرب مش لا مع ده ولا مع ده، لكن الرب بيرتقي بيهم لمستوى الملكوت، ملكوت السماوات، اللي هو بيرجع لقصد الله. أبناء الملكوت زي ما اتفقنا هم اللي بيتفقوا مع الله في مشيئته في كل حاجة، مش بس في موضوع الطلاق أو مش بس في موضوع الزواج، لكن زي ما شفناهم هم الودعاء وهم اللي بيخدموا بيحبوا، لأن دي طبيعة الله. أبناء الملكوت بيحاولوا يصنعوا أو الروح القدس بيصنع فيهم مشيئة الله لإرضاء الله وإشباع قلبه. فالرب عشان كده بيرجع بيهم إلى قصد الله إيه في الأول، يعني عاوز تعرف الحق فين، ارجع لقصد الله في الأول. هل في قصد في الله أن يكون هناك طلاق؟ لا، ولأن لو كان هيبقى فيه طلاق كان الله خلق لآدم أكتر من حواء، لأن لو اتجوز واحدة وما عجبتوش هيحتاج يتجوز واحدة تانية وهيحتاج يطلق، ده ما حصلش. الله في البدء خلق رجل واحد وخلق امرأة واحدة، إذن الله مش حاطط في مشيئته فكرة الطلاق دي، يعني مش موجودة في مشيئة الله أن يكون في اتحاد وبعد كده يكون في طلاق واتحاد بشخص آخر، ده مش من الأصل. فعشان كده قال لهم رجع بيهم الرب إلى التكوين، أما قرأتم من الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. يعني لما بنرجع لسفر التكوين وبنشوف كلام ده قلناه قبل كده، إن رب لما جه يصنع حواء ما صنعهاش كائن مستقل عن الرجل، يعني الرجل الرب صنع من تراب الأرض إنسان، كان ممكن ما أسهل إنه يصنع حواء من تراب الأرض برضو ويبقى كل واحد مستقل عن التاني، يقربوا بقى يبعدوا براحتهم يعني، لكن الرب خد من آدم ضلع وبناه حواء عشان تبقى حواء جزء منه، يعني هو ما بيكملش إلا بيها وهي ما تكملش إلا بيه. فعشان كده ده معنى كلمة جسد واحد، يعني زي ما بتكون بترجع الضلع لمكانه المفقود فبيرجع الإنسان جسد واحد، يعني فكرة الالتصاق أو فكرة الاتحاد العضوي أو الاتحاد اللي في الصميم في الجوهر، مش مجرد اتنين تربطهم علاقة إلى حين وممكن تتفك بعد شوية، لكن ده الرجوع للأصل أو الرجوع للوضع الكامل أو الإنسان الواحد الجسد الواحد اللي الله خلقه. فالرب بيرجع للأصل للي عاوز يرجع للأصل، يعني رب هنا مش بيخاطب، وإحنا قلنا الكلام ده لأن الكلام ده في أجزاء اتكررت قبل كده، إن الرب مش بيضع قانون جديد أو مش يعني بيحط ناموس جديد ونحاول نطبقه على الناس بالعافية، لا رب ما بيقولش كده. رب بيقول البداية كان فيها إيه، مشيئة الله كانت إيه، للي عاوز يقبل مشيئة الله وللي عاوز زي ما قلنا يكون من أبناء الملكوت اللي هدفهم أن يرضوا الله، مش هدفهم يستمتعوا بالزواج ويخلفوا كتير، لأن لو أنا هدفي الاستمتاع والخلفة يبقى واحدة مش هتكفيني، هيبقى عاوز اتنين، هيبقى عاوز تلاتة، هيبقى عاوز أربعة، زي ما شفنا سليمان اللي هو يعني اتجوز كتير خالص، كل ما كان عنده الإمكانية عمل كده، لأن أنا هدف سليمان مش إرضاء الله، هدف سليمان أن أنا لا أمنع عن نفسي شيء كويس، كل ما اشتهته عيني عملته. فلو أنت سبت الإنسان لشهوته مش هيكفي واحد ولا اتنين ولا تلاتة، هي يعني هعوز أكتر هعوز أكتر في كل حاجة مش بس في الزواج بس. عشان كده ما اكتفاش بقصر واحد ولا بيت واحد ولا جنينة واحدة، لكن صنع لنفسه كل شيء وبأعداد كتيرة، وفي الآخر قال الكل باطل وقبض الريح. فده ينطبق أيضا على الزواج، لو أنا هدف الخلفة يبقى ممكن واحدة ما تكفنيش، ممكن واحدة ما تطلعش بتخلف، ممكن واحدة خلفتها ضعيفة، ممكن لو أنا هدفي الاستمتاع يبقى أو التجديد يبقى واحدة برضو هزق منها، ونفس الحكاية مع المرأة. لكن لو أنا الهدف هو أن أنا أرضي الله أو أن أنا أعيش الوضع اللي الله كان قصده ليا وأختبر اللي كان الله قصده في البداية لما صنع الإنسان، دي قصة تانية، دول أبناء الملكوت. فالله لا مع المبدأ ده ولا مع المبدأ ده، لكن الرب بيرجع بيهم إلى الأصل وبيقول إن هم الله خلقهم جسد واحد، وبالرجوع لبعض أو الاتحاد ببعض بيرجعوا جسد واحد مرة تاني. والذي جمعه الله في هذا القانون، يعني بهذا القانون أو بهذا المبدأ اللي الله عمله في جنة عدن، الله جمع الاثنين عشان يكونوا جسد واحد، ما يجيش إنسان ويفرقه لي. يعني إنسان ما يقدرش يحط قانون مخالف أو يغير أو يفرق اللي الله جمع. هذا ليس معناه أن كل اثنين النهاردة بيتجوزوا هم جمعهم الله، لا خالص، يعني مش ده المقصود هنا. لكن اللي جمعوا الله، ولا لو كان الدنيا كلها بتصلي لهم، ده مش هيخلي الله اللي جمعهم. رب لما بيقول الذي جمعه الله، بيقصد وقت ما صنع آدم وحواء ووضع مبدأ الرجوع لبعض أو الاتحاد مرة تاني لبعض، ده الرب يقصده، ده المبدأ اللي الله حطه في جنة عدن. رب يقصد المبدأ، هذا المبدأ لا يكسره إنسان ولا يضع له قوانين مخالفة، لكن اللي عاوز يعيش الوضع كما خلقه الله يبقى هو ده الوضع. رجل واحد وامرأة واحدة يختبروا مع بعض، يعني بيبقوا جسد واحد، بتكتمل فيهم صورة الله الواحد، لأن صورة الله اللي كانت في الإنسان الواحد اتقسمت على الرجل والمرأة. يعني الله خلق الإنسان الأول كيان واحد وحطه على صورة الله كشبهه، حط فيه صفات الله، حط فيه الصورة لله، وبعد كده الإنسان الواحد ده اتقسم اتنين، فصورة الله اتقسمت على الاتنين. مش صورة الله ليست في الرجل فقط، لكن صورة الله أصبحت موزعة على آدم وحواء، وبرجوعهم مع بعض بتكتمل تاني صورة الله. يعني في صفات في آدم هي صفات من الله، وفي صفات في حواء هي صفات الله برضو، فأنا مش هيبقى عندي صورة كاملة لله إلا لو الاتنين دول اتحدوا ببعض. فلو أنا هدفي أن أنا أعمل كده عشان تكتمل فيا صورة الله مرة أخرى، ونقدر نكون بنقدم للعالم صورة أكمل عن إلهنا، دي أفكار الناس اللي عايشة في ملكوت السماوات. لو أنا اقتربت من الزواج بهذا الفكر وكانت برضو شريكة الحياة جواها نفس الفكر، يبقى احنا كده من الذين جمعهم الله. لكن طبعا ده مش حاصل النهاردة. الحاصل للزواج، اي حد بيتقدم للزواج هدفه حاجة تانية، هدفه اشياء اخرى، سواء من الطرف ده او من الطرف دوت. فلا يظن احد ان كل اللي بيتكللوا او بيتجوزوا النهاردة هو ما جمعه الله، بدليل انه بيفرقه انسان، ما أسهل أن يفترقوا، يعني لأنه ليس ما جمعه الله. فاهمين أن رب يتكلم عن مبدأ، مش بيحط لي ناموس آخر. طب افرض أنا مش عاوز أعيش إلا الله حطه لي من البدء، أنا بسعى للخلفة أو بسعى للاستمتاع، أو أنا عندي الإمكانية أن يبقى عندي حد واثنين وثلاثة، يبقى القانون اللي رب حطه ده مقيد. لا، رب ما حطوش عشان يقيد حضرتك، يعني الرب حط القانون ده لأبناء الملكوت، مش يعني للي عاوز يكون من أبناء الملكوت، دي حاجة اختيارية. عشان كده رب هيقول لهم بعد كده ان الكلام ده مش لكل الناس، الكلام ده لمن يقبل، يعني اللي عنده القبول ده، اللي عنده اللي هيقول له انا حابب اللي الله عمله في الأصل وفي البدء دوت، وحابب أعيش الصورة دي اللي الرب رسمها لي. دول ناس محددين جدا، قلة، ما هماش عدد كبير، لكن هما دول بس اللي ينطبق عليهم كلام الرب يسوع. فهما لما الرب قال لهم كده قالوا له طب ليه بقى في الجزء اللي احنا قريناه يقول أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ فالرب هنا بيصلح لهم، فبيقولهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن، مش أوصى. يعني هما بيحوروا في الكلام كما لو إن دي وصية. لا، موسى ما وصاش بالطلاق، ما شرعش الطلاق، لكن موسى بيفترض ان في حد خلاص وصل مع زوجته الى طريق مسدود، مش نافع يكمل معاها، مش قادر يكمل معاها، وخلاص طلقها، يعني طلقها مش قادر يكمل معاها. اللي قاله موسى انه لما يطلقها ده احتراما للمرأة، يعني ده تقديرا للمرأة، إنه يكتب لها كتاب طلاق ويضعه في يدها، يعني يكتب لها أن هي كانت زوجة وطلقت، عشان بالجواب اللي معاها ده أو بالكتاب اللي معاها ده تقدر تبقى محترمة في المجتمع. لو اتجوزت تاني تبقى معاها شهادة أنها كانت متجوزة وجواز شرعي، ما تكونش في نظر الناس أنها مش عارفين لها كانت إيه قبل كده، لا ده كان جواز ما كانش حاجة تانية. فالكتاب ده لصون حقوق الامرأة، ودي كانت حاجة بالنسبة للمجتمعات الأخرى تعتبر حاجة راقية جدا، لأن المرأة زمان أن يرتبط بها رجل ثم يتركها دي حاجة ملهاش أي حقوق فيها، يعني ما مش من حقه، أنه مش من حقها تطالب بشيء. لكن في الشريعة المساوية موسى بيلزم الرجل أنك لو مش عاوز المرأة اكتب لها كتاب، يعني حط في ايدها مستند ان هي كانت على ذمتك وانها كانت متزوجة زواج شرعي قبل ان تطلق، يعني فبحيث يبقى الجواب ده الصيانة ليها في المجتمع انها ما مش انسانة خاطئة او مش انسانة يعني مش عارفين سبب اللي هي فيه ايه، لا معروف انها كانت زوجة ثم طلقت. ف موسى بيفترض ان الطلاق حصل خلاص، يعني من غير ما هو يسمح بيه، من غير ما يبقى ده مشيئة الله، بس هو حصل الانسان بسبب قساوة قلبه، زي ما اتفقنا ان هو مش الانسان قلبه قاسي، قلبه بيطلب اشياء معينة، مقاييس معينة، عاوز الزوجة دي تكون بشكل معين، فلأي سبب ان هي ما فيهاش، يعني اكتشف ان ما فيهاش اللي هو عاوزه، فالقلب قاسي مش قادر يحتمل انه يعيش معاها وهي مش بترضي اللي هو عاوزه على اي صعيد. فموسى بيحاول يحد شوية من القسوة بتاعة القلب الانساني، حتى لو هو ما يقدرش يشيل قساوة الانسان خالص، ناموس ما يقدرش يغير قلب الانسان، وده الفرق بينه وبين ملكوت السماوات أو الروح القدس اللي عامل في ملكوت السماوات، يقدر يغير قساوة القلب وأقدر أستوعب الطرف الآخر واحتويه، لأنه مش مطلوب من الطرف الآخر أن يكون مرضي لكل شهواتي أو مرضي لكل اللي أنا عاوزه، هي برضو إنسان وليها نقط قوتها وليها نقط ضعفها، ولازم أحتويها كما هي وأقبلها كما هي، وهي لازم تقبلني برضو بكل ضعفي، لأن أنا برضو فيها نقائص فيها ضعفات، فلازم أبقى فاهم أن أنا مش بتفضل عليها لما بقبل ضعفاتها أو بقبل مناطق نقص موجودة في حياتها، لا هي شريكة حياة، هي إنسان مش مطلوب أنها تبقى مفصلة على قدي، مش مطلوب أنها تبقى متكيفة على اللي أنا عاوزه، مش مطلوب منها كده خالص، هي بتجتهد أنها تحقق لي اللي أنا عاوزه، وأنا برضو لازم أجتهد أن أنا أحقق لها اللي هي عاوزاه، بس الفكر ده ما بيعملوش غير الروح القدس جوانا. لكن الذكر في المجتمعات اللي كانت موجودة وما زال موجودة لغاية النهاردة بيبقى مطالب للزوجة أنها ترضيه في كل حاجة وأنها تكون مسددة لكل احتياجاته، ده بيبقى أمر مستحيل يعني. فبسبب قسوة هذا القلب ما أسهل إن هو يطلقها ويبص لحد تاني يشوف فيه اللي هو عاوزه أكتر. فموسى كان بيأذن مش بيوصي، موسى لم يوصي بالطلاق والناموس لم يوصي بالطلاق، والطلاق سيظل عكس فكر الله، لكن موسى لأنه ما يقدرش يمنع الطلاق خالص لأنه الناموس غير قادر على تغيير قلب الإنسان، حاول يحد فقط أو حاول يحد يحط حدود وحد أدنى من الاحترام للمرأة، لو اضطرينا أن احنا نقبل الطلاق يبقى على الأقل بنحاول نصون المرأة ديت وبنمنع أنه يرجع لها تاني، يعني ما تبقاش لعبة في إيده، لو عاوز في لحظة غضب يبعدها وعاوز بعد شوية يرجع لها تاني. موسى بيحط بعض قواعد أو الشروط اللي بتخلي شوية الأمور محكومة، لكنه لم يوصي بالطلاق. لكن هما في الجواب في الكلام بتاعهم بيقولوا كلمة غلط، بيقولوا لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، كما لو أنها حاجة عادية أو وصية من وصايا الناموس يعني. فالرب قال لهم لا، الناموس من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نسائكم. يعني لو خلاص هو مش عارف يعمل معك حاجة أكتر من كده يبقى يعني هيسمح بالطلاق، بس بيحط بعض القواعد اللي تضمن الأمن للمرأة دي. ولكن من البدء لم يكن هكذا. لكن لو انت عاوز بقى ايه اللي من البدء او ايه اللي في فكرة الله، لو انت وهي يعني لو الطرفين عاوزين اللي كان من البدء، يبقى اللي كان من البدء ان هو رجل واحد وامرأة واحدة. على هذا الاساس اقول لكم ان من طلق امرأته بحسب فكرة الله الا بسبب الزنا. ليه بسبب الزنا؟ لان الزنا يبقى اصلا الارتباط او العقد اللي بين الاثنين اتقطع. يعني لو طرف زنى عن طرف آخر يبقى هو أصلا الربط اللي بينهم انقطع الطبيعي، يبقى وقتها الطلاق هيبقى مجرد تحصيل حاصل يعني، لأن هو أصلا حصل الانفصال يعني. لكن أي سبب غير كده يبقى من طلق امرأة وتزوج بأخرى يزني، وكنا شرحناها في الوقت ما الرب اتكلم فيها في إنجيل متى، إن ده عقد أو ده اتحاد. الشخص ده بيخش لأعمق مناطق جوه الطرف الآخر، بيوصل لأكتر منطقة في الشخص الآخر، بيعرف أسراره، بيعرف خبايا النفس دي. فلما بعد ما يعرف كل ده يبعدها تاني ويروح لحد تاني ويسمح لآخر إنه يتعامل معها، ده بيعتبر قدام الله كسر للعهد أو كسر للاتحاد اللي الرب مفروض قاصد إنه يكون اتحاد أبدي أو يكون اتحاد دائم. فالله بيعتبر إن ده زنا، حتى لو هو في المجتمع خد قرار شرعي إنه هو بيطلق وكان المجتمع قابل لهذا الفكر، فكر الطلاق. لكن لو أنا عاوز أعرف فكر الله إيه، أنت جعلت هذه المرأة تزني وأنت تزني بانفصالك عنه، والذي يتزوج بمطلقة يزني أيضا. بس زي ما قلنا ده للكلام، الكلام للي عاوز يعرف فكر الله إيه ويطيعه. ده مش موجود إلا في دايرة زي ما قلنا أبناء الملكوت. قال له التلاميذ: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. يعني نفس الكلام ده صعب على الإنسان الطبيعي اللي بيفكر في الجواز مش باعتباره تنفيذ لمشيئة الله، لكن بيفكر في الزواج باعتباره راحة أو متعة أو سعادة أو تسديد للاحتياجات أو أي حاجة. فلا، لما يتفاجئ أنه لا، الزواج مش كده، الزواج التزام وهحتاج أن أنا أتسع للطرف الآخر واحتاج أقبل حاجات كتير ممكن ما تبقاش مرضية ليا، لكن هحتاج أقبلها لأنها موجودة في الطرف الآخر في شخصيته مش هقدر أغيرها. فبيقول لا، لو جواز كده يعني بلاش، يبلاش نتجوز أحسن. يعني احنا فاكرين جواز غير كده يعني، يعني حتى التلاميذ الرب كانوا فاهمين الجواز غلط. يعني هما برضو يعني عايشين بفكر المجتمع، ففاهمين الجواز انه متعة او راحة او اي حاجة يعني، مش التزام بهذا الشكل، او مش عقد او قيد بيربطني بطرف مدى الحياة. لكن فاكرين هو في يعني متعة للانسان او حرية للانسان انه يعمل اللي هو عاوزه. فلما لقوا ان ده الفكر فقالوا ما بلاش جواز خالص. الرب قال لهم، ما قال لهمش لا على فكرة. يعني الرب ما قال لهمش لا انتوا اتضايقتوا طب بلاش يعني مثلا، او لا ده جواز حلو برضو واشجعكم تتجوزوا يعني. لا، الرب ما قالش كده. فقال لهم ما هو ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين اعطي لهم. يبقى فكر الرب دوت ليس للجميع، لكن احنا طبعا باعتبار الكنيسة بتفترض ان هي الملكوت السماوات وكل اعضائها هم ابناء ملكوت، فطبقت الكلام ده على الجميع. بينما الجميع ما يقدرش يستوعب كلام الرب، وعشان كده بنشوف المطالبة بالطلاق في الكنائس بتكتر بمرور الايام، والمشاكل اللي بسبب عدم وجود طلاق بتتزايد في كل يوم، لان ما حدش طالب او ما حدش قابل كلام الرب اصلا، وما حدش عاوز يصنع صورة الله في البيت باتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، الناس بتتجوز لأسباب أخرى يعني. فعشان كده سبب المشكلة اللي حصل النهاردة إن بطبق على الشعب المسيحي كلام الرب اللي هو مفروض لأبناء الملكوت فقط، فأنا بطبقه على ناس هم لم يختبروا قوة الملكوت، لم يختبروا روح الملكوت، لم يرتبطوا على أساس فكر الملكوت، لكنهم زيهم زي أي حد بيرتبط لأهداف والأسباب أخرى، وتلزمهم أنهم يعيشوا تحت نفس القيد وتحت نفس العلاقة اللي ابتدوا بيها. عشان كده بيحصل خراب في البيوت وانفصال، وكل واحد عايش في ناحية، واللي بنسمع عنه كله ده بسبب أن أنا بطبق على الناس حاجة. وجزء كبير من اللي بيسيب المسيحية خالص بيضطر أن يترك المسيحية هو الحرية في الجانب ده بالتحديد. يعني جزء كبير جدا إن ما كانش الغالبية العظمى يعني سببه أن أنا بسيب المسيحية لأجل هذا القيد، بينما الرب ما قيدش حد بهذا القيد، لكن قال الكلام ده للي عاوز يقبله، الكلام ده اللي الله هيدي لهم القدرة أن يقبلوا هذا الكلام، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. رب اتكلم عن الخصيان. الخصيان هو الشخص الغير قادر على ممارسة الحياة الجنسية أو الزواج. فالرب يعني جاب تعبير الخصيان للإشارة للتحكم في الغريزة الجنسية. يعني الزواج زي ما قلنا يا إما شوفوا أنه هو إطلاق للغريزة الجنسية، لو شفتوا إطلاق للغريزة الجنسية يبقى فعلا هحتاج واحد واثنين وثلاثة، لأن مش هيكفيني زوجة واحدة، أو الرباط ده مش هيكفيني طول العمر، غصب عني هبص اليمين وهبص شمال وهبقى عاوز أكتر طالما هو إطلاق لكن رب بيقول مين قال أن الجواز إطلاق للعلاقة دي؟ الزواج الإنسان لازم يتحكم زي الشخص المخصي. وطبعا كلمة مخصي كلمة صعبة قوي. الشخص المخصي هو الشخص اللي بيبقى غير قادر على إطلاق الطاقة الجنسية اللي عنده دي أو الغريزة الجنسية اللي عنده دي. فرب يقول في نوع من الناس اللي ما عندهمش الطاقة الجنسية دي خالص، اتولدوا كده من بطون أمهاتهم. يعني في ناس بتولدوا بعيوب معينة تخلي ما عندهمش القدرة على الزواج كتير يعني، أو الطاقة الجنسية دي ضعيفة عندهم أو مش موجودة خالص. وفي خصيان خصاهم الناس، يعني في ناس كانت بسبب إن هو عاوز يوصل لمراكز مرموقة في الدولة كان بيقبل إنه تحصل له عملية الإخصاء دي، رغم أنها عملية مؤلمة جدا، بس كان شائع في العصور القديمة دي إن ساعات يبقى يعني عشان أوصل إن أكون قريب من الملك وبخدم في قصر الملك أو بقرب من الملك، الملك يلزمني أن أبقى مخصي عشان يبقى مطمن على ستات البيت أو الحريم الموجودين في البيت، فما ينفعش حد يبقى داخل طالع في البيت ويبقى قلقان منه. فكانوا بيعملوا لهم عملية إخصاء، والإنسان كان بيقبل كده عشان يبقى قريب من الملك أو يبقى ليه منصب. احنا عندنا في الكتاب أكتر من خص، كان عندنا فوتيفار كان خصي فرعون، وعندنا الخصي الحبشي برضو اللي اتقابل معاه في لوبوس، دول لأنه كان وزير مالية لكن داك ملكة الحبشة ملكة امرأة، فكان برضو يبدو أنه كان شرط عشان يبقى قادر يتعامل مع الملكة أنه يكون مخصي، وهو قبل كده. فالخصيان يا إما ولدوا هكذا يا إما بيقبلوا أن الناس يعملوا فيهم العملية ديت. بس الرب يفاجئنا بيقول ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. يعني إيه خصوا أنفسهم؟ طبعا إحنا متعودين من بداية الكلام الإنجيل خالص قلنا أن الرب بيستخدم تعبيرات مجازية جميلة إنشائية بلاغية، ما يقصدش المعنى الحرفي، زي ما قال اخلع عينك والقيها عنك أو اقطع إيدك والقيها عنك، وقلنا الرب ما يقصدش المعنى الحرفي. فبرضو الرب لا يقصد المعنى الحرفي ان حد خصى نفسه، لا طبعا، الرب بيعلمني احترم جسدي واحترم كل اجزاء هذا الجسد، لكن في ناس بتقبل يعني تسيطر على الغريزة الجنسية دي، يعني تخصي أنفسها، يعني كما لو أنها بتمنع نفسها عن هذه الغريزة لأجل ملكوت السماء. من القرينة هنا نفهم أن رب بيتكلم عن موضوع الجواز، يعني مش أن هم يتجوزوش خالص على فكرة، لا، يعني أحيانا الناس تفتكر أن مقصود الناس اللي ما بترتبطش خالص، يعني داخل فيها المعنى ده، يعني داخل فيها النوعية دي لما هم بيقولوله كده لا يوافق أن يتزوج الرجل، فممكن داخل فيها كده، بس رب المعنى أكبر من كده، إن حتى المتزوج إنه يمنع نفسه إنه يبص لحد تاني، أو يمنع نفسه إنه يستمتع بحد تاني طالما هو مرتبط بحد واحد، ده محتاج عملية إخصاء، يعني ده محتاج برضو يعني نوع من أنواع حد أو ضبط الغريزة الجنسية. فالرب هنا بيستخدم تعبير الإخصاء، مش لازم ان انا مرتبطش خالص او متجوزش خالص، لكن ان انا اقبل ان انا اتحد بفرد واحد بس، وامنع نفسي عن ان انا ابص لحد تاني، لاني عاوز اطيع فكر الله من جهة الزواج اللي حطه في ملكوت السماوات. دي عملية اخصاء، يعني المعنى لا يقصد فقط اللي بيرفضوا الزواج خالص او اللي بيمنعوا نفسهم من الزواج خالص، لكن تشمل حتى المتزوجين. يعني مش معنى كده ان انا لو تزوجت يبقى انا ما ينطبقش عليا الكلام ده، لا، حتى وانا متزوج انا بحفظ نفسي ان انا يعني في ناس كتير بيبقى عاوز يطلق لانه مش لاقي متعته مع الطرف الاخر، وعاوز ياخد حرية في انه يطلق الطاقة دي في اماكن اخرى او باتجاهات اخرى. فلما أنا حتى لو أنا مش لاقي راحتي مع الطرف الآخر، بس بقبل كده وبقبل الطرف الآخر بوضعه بظروفه بشخصيته، وبحد أو بسيطر على الطاقة الجنسية عشان ما تطلعش برة، إطاعة لملكوت السماوات أو إطاعة لفكر الله اللي بيقول شخص واحد لزوجة واحدة، يبقى أنا كده بخصي نفسي لأجل ملكوت السماوات. فعاوزين بس نقول إن المعنى أكبر من مجرد عدم الزواج خالص، لا، يعني حتى المتزوجين بيعتبروا يعني ياخدوا الكلام ده لنفسهم برضو، ما يستثنوش نفسهم من الكلام بتاع الرب يسوع، إنك أنت في حاجة أن تسيطر على الغريزة اللي في جسمك زي أي غريزة تانية، زي ما الرب وصانا بالصوم، الصوم هو سيطرة على غريزة الأكل. يعني في ناس جوانا كلنا غريزة الأكل، إن رب يوصيني بالصوم معناها إنه برضو بيوصيني إزاي أقمع جسدي زي ما الكتاب بيقول أو الرسول بولس قال وأستعبده لأجل ملكوت السماوات. يعني لو غريزة الأكل دي ملهاش ضابط عندي، ممكن يجي في وقت من الأوقات تبقى معوق للحياة، معوق للخدمة، إني مضطر أكل وأكل وأكل حتى لو أنا مش محتاج الأكل دي، فلازم أتعلم أصوم. حتى في البداية بيبقى صعب لكن بصوم. فهي نفس الفكر، يعني برضو نفس الغريزة الجنسية اللي موجودة جوانا، لو أنا سبتها مطلقة ملهاش حدود هيبقى مش قادر ارتبط بشخص واحد وغصب عني هبص برا، لكن لو عشان ملكوت السماوات أنا قررت أن أحد هذه الغريزة وأحصرها في نطاق الزواج، يبقى أنا كده كما لو إني بخصي نفسي جزئيا، مش لازم بشكل مطلق، لكن جزئيا بخصي نفسي لأجل ملكوت السماء. طبعا في ناس بيبقى عندهم القدرة أنه يخصي نفسه خالص، زي ما شفنا رسول بولس مثلا، أو في ناس كتير في الكتاب المقدس ما ارتبطوش لأجل أن نوعية خدمتهم أو نوعية الحياة اللي كانوا عايشينها الرسالة اللي رب حطها على حياتهم ما كانش يوافقها ان هم يرتبطوا، ما كانوش مستقرين في مكان واحد، ما كانوش قادرين يعني يبقى ليهم التزام بتواجد في أسرة، فخصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، والله أعطاهم القدرة دي. طبعا الكلام يشمل هذه النوعية أيضا، لكن عاوز أقول إن حتى المتزوج برضو ما يطلعش نفسه من الكلام هنا، لكن رب يديهم برضو النعمة إنه يبقى عارف يتحكم في هذه الغريزة انها ما تخرجش برا النطاق اللي الرب سمح به لأجل ملكوت السماوات، يبقى هيكون لي برضو. واذا كان في ناس لأجل ملكوت أرضي كانوا بيسمحوا للناس تخصيهم، يعني مش غريبة أن شخص يقبل أن يخصى أو يقبل أن يحد من طاقاته الجنسية لأجل ملكوت الله. يعني ليه هنستغرب ده؟ يعني أو ليه هنحس أن دي حاجة غريبة؟ إذ كان فيه لأجل ملكوت أرضي ناس قبلوا كده، يعني قبلوا هذا الأمر، فبالأولى كتير لأجل ملكوت الله الأمر ميبقاش غريب. فعشان كده رب ختم الكلام بمن استطاع أن يقبل فليقبل. يعني دي الحاجة الوحيدة أو الوصية الوحيدة اللي الرب قال فيها كده. يعني مفيش، يعني كل كلام الرب واضح وصريح إنه للكل، لكن الجزئية دي بالتحديد أو الأمر ده بالتحديد هو الوحيد اللي الرب قال فيه من استطاع أن يقبل فليقبل. يعني اللي عنده الطاقة أن يقبل هذا الكلام يقبله. اللي ربنا مديله القدرة وهو حابب إنه يعني يطيع الله ويعرف إيه القصد الأساسي اللي الله خلق عليه الإنسان وخلق بسببه الطاقة الجنسية دي، وعارف عاوز يعيش الوضع الطبيعي اللي الله وضعه من البداية، أمين. طب افرض حد مش قابل الكلام ده وما عندوش القدرة دي، يبقى الله مش بيرزمه بحاجة. يبقى لو احنا ألزمناه احنا بنحط عليه حمل ممكن ما يقدرش يحتمل. بعد كده بيقول حينئذ قدم لي أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء، هنا الرب يكرر نفس الكلام اللي قاله قبل كده عن الأطفال، مثل هؤلاء زي ما قلنا الرب بيمثل الأطفال، بيمثلوا بالنسبة لنا الشخصيات البسيطة أو الشخصيات اللي حاسة أنها ضئيلة أو حاسة أنها صغيرة، دي النوعية اللي بتدخل إلى ملكوت السماوات، ودي النوعية اللي ليها قبول أمام الله، والملائكتهم زي ما الرب قال في الإصحاح اللي فات إن بينظروا وجه الآب كل حين. يعني الملائكة بتبقى خادمة لهؤلاء أكثر، ورب بيبقى مرسلهم لخدمة النوعية دي من الناس أكثر. وتشمل الأطفال فعلا، يعني مش بس لمثل هؤلاء، لكن وهؤلاء برضو هؤلاء الأطفال يقول الكتاب وضع يده عليهم وبضى من هناك. يعني رب وضع إيده عليهم زي ما هم كانوا طالبين، أهلهم كانوا طالبين أن رب يضع يده على الأطفال، فهو وضع يده على الأطفال بالبركة. يعني ده يعلمنا برضو أن نقبل الأطفال، بس القصة مش قصة أن هم أطفال، لأن في ناس بتفتكر الأطفال، يعني في فكرة خاطئة بتقول الطفل بريء أو الأطفال، يعني شفتوا براءة الأطفال، مفيش حاجة اسمها بريء، الكلام ده مش صح. الطفل الصغير يحمل بذرة الفساد اللي في الكبير. يعني ما احنا مش ناس هنقول كلام في الهوى ان الاصل الطفل ده بريء او الطفل ده ملاك او نسمع الكلام الغريب ده. طفل من يوم ما بيتولد يحمل بذرة الفساد اللي موجودة في الكبير، هي بس في سن الطفولة بتبقى لسه ما زرعتش، يعني ما بنتش اعمال او تصرفات هذه الطبيعة العتيقة، لكن الطفل مولود بيها. فلأقل حد يعتقد ان رب يقول دعوا الاولاد يأتون الي لان هم يعني ملائكة، يعني لا، رب عارف الاولاد دول هم اللي كمان 3-4 سنين هيبقوا الاشرار بتوع المجتمع، يعني هم الناس اللي في المجتمع. يعني بس طول ما الانسان في حالة الطفولة او طول ما الانسان لسه ما خدش قرارات، الطفل بيبقى لسه ما خدش قرار ان يكون صح او يكون غلط، يعني نحبه ونرعاه ونقدم له البركة ونقدم له الخير، احتمال الخير اللي بنقدمه ده يساعده لما يكبر ويبتدي يوصل لمرحلة الاختيار أو مرحلة انه يقرر مصيره لنفسه. ممكن يبقى الإحسان والبركة اللي انت تعاملت بيها معاه وهو طفل تساعده في انه يختار الصح. يعني بس ده اللي احنا بنتمناه، يعني رب وضع يده عليهم مش أكتر من كده، يعني رحب بيهم حبوهم وخدهم في حضنه وحط ايده عليهم. احتمال لمسة المحبة دي لما الطفل ده يكبر ويوصل انه يبقى قدام خيارين ان يختار الصواب او الخطأ، احتمال اللمسة بتاعت الرب دي تساعده انه يختار الصح. لكن مش معناها ان الاطفال ملائكة ولا الأطفال أي حاجة. احنا عارفين كويس أن الأطفال هم نفسهم بيحملوا نفس البذرة اللي لما هتكبر هتبقى هي الناس الأشرار اللي شايفينهم في المجتمع النهاردة. لكن المعنى بقى بتاع الأطفال للكبار أن الطفل هو الشخص اللي بيبقى دايما حابب يعرف ويتقدم ويخضع ويطيع ببساطة. يبقى لمثل هؤلاء ملكوت السماوات يبقى رب بياخد من الطفل الحاجة الكويسة اللي فيه. يعني مش كل الطفل، لا، الطفل فيه حاجات كويسة لكن هو برضو فيه بذرة الشر. ايه الحاجات الكويسة في الطفل؟ انه بيبقى متضع زي ما قلنا، عنده استعداد يتعلم، مش الطفل عنده الاستعداد، الودن اللي بتسمع اصلا موجودة في الطفل. كبير صعب تخليه يسمع لكن الصغير بيبقى عنده ودن تسمع. فدي الحاجات اللي ناخدها بس من الطفل، ان احنا يعني دي اللي تخلينا نبقى لينا ملكوت السماوات، ان يكون لنا اذن للسمع. عشان كده الرب كان بيقول من له اذن للسمع فليسمع. فان يكون لي اذن للسمع دي حاجه كويسه. لكن فكره ان الطفل اصله حلو وبسيط وبتاع الكلام ده احنا كلام للاستهلاك المحلي، يعني بنضحك بيه على بعض. وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبد. الشاب ده هنا الرب قال عنه أنه هو يعني غني. في إنجيل لوقا بيقول عنه أنه رئيس، يعني شاب وغني ورئيس. في إنجيل مرقس بيقول أنه هو شاب، وهو هنا برضو بيقول أنه شاب ونوزو أموال كثيرة. وفي إنجيل لوقا بيضيف أنه هو أحد الرؤساء. فيعني حد وصل لمركز رئاسة أو مركز كبير في المجتمع وغني ولسه في سن شبابه، يعني حد من الأوضاع المميزة جدا في المجتمع. جاي للرب يقول أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. احنا فوجئنا برد الرب أنه بيقول له لماذا تدعوني صالحا. بيقول ما تقوليش كده، ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. إجابة دي إجابة صادمة بس جميلة جدا. بنحني أمام الرب اللي بيقول كده. ليه؟ لأن الشخص ده وهو جاي يقول له أيها المعلم الصالح لا يقصد الصلاح الحقيقي بتاع الله. يعني لو الشخص ده شايف أن يسوع فعلا شخص صالح، الصلاح بتاع الله، كان الرب ما قالوش كده، كان الرب قبل منه هذا الكلام. لكن ليه الرب رفض ان هو بيقول له كده؟ لان الرجل ده جاي يتكلم عن الصلاح باعتباره شيء مكتسب من التصرفات، مش شيء في طبيعة الانسان. الصلاح طبيعة وليس اعمال، يعني مش حاجة الانسان بيعملها فبيبقى صالح. الصالح زي ما الرب قال من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات. فالصلاح طبيعة في القلب تنشئ أعمال صالحة. لو الرجل ده فاهم كده أن الرب صالح فعشان كده بيعمل أعمال صالحة كان الرب قبل منه الكلام. زي نيقوديموس. نيقوديموس لما راح للرب قال له إحنا عارفين أنك أتيت من الله، لأن ليس أحد يعمل الأعمال اللي أنت بتعملها إلا لو كان الله معه. فالرب ما اعترضش عليه لأن نيقوديموس فاهم صح، أنت أكيد من الله عشان انت بتعمل اعمال صالحة. فمش لانك بتعمل اعمال صالحة فبقيت كويس، لا، انت عشان جاي من الله بتعرف تعمل اعمال صالحة. فكده يبقى نيقوديموس فاهم صح فالرب ما اعترضش عليه. لكن ده جاي فاهم ان انت بتعمل حاجات كويسة، انت بتقول حاجات كويسة، انت بتوعز وعظ كويس فتبقى انت صالح. فرب قال له لا. إيه اللي خلانا نقول كده؟ إنه بيقول له أعمل أنا كمان إزاي بقى عشان أبقى صالح. إذن هو فاهم إنه هو ممكن يبقى صالح بإنه لو عمل حاجة. فبيقول له ماذا أعمل أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل. إذن هو فاهم إن الصلاح ده عمل، إن يسوع عنده خلطة سحرية كده بيعمل حاجات معينة فيبقى كويس. فقال له قول لي بقى السر، يعني تتعمل إيه عشان أعمله فبقى أنا صالح. قال له مفيش حد صالح. لو انت فاهم كده ان الصلاح اعمال، ليس احد صالح الا واحد. ليه بقى؟ لانه مش بيعمل حاجة، هو طبيعته صالح. الصلاح ليس عملا لكن الصلاح هو الله، طبيعة الله. لو كان الرجل ده فاهم صح أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد وعشان كده هو صالح، كان قال له طب ما أنت الله، ما أنا بقول كده عشان أنت الله، أو أنت جاي من عند الله فعشان كده أنت صالح. كان الرجل قال له، لكن هو سكت ما قالش. إذن هو كان فاهم فعلا أن الصلاح دي تركيبة في المجتمع، حاجة بعملها، مظهر بظهر في أسلوب حياة معين يسوع عارف يعيشه، فهو بيقول له قول لي عليه، أعمل إيه عشان أبقى إنسان صالح وتكون لي الحياة الأبدية. ففهم الصلاح غلط. الشخص ده فاهم الصلاح أنه أعمال يقدر يكتسبها، فبيقول له ماذا، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فعشان كده رب يعني حب أنه يصلح له الفكرة اللي هو جاي بيها، رغم أنه جاي يقول له كلام كويس. يعني هو بيقول له أيها المعلم الصالح، مين ما يحبش يتقال له كده؟ كان ممكن ربي يعديها، يعني طالما شخص جاي يشكر فيا، بالذات في جو كله جايين يشتكوا عليه، يعني كل اللي بيتكلم مع الرب جاي عاوز يمسك عليه كلمة، كله جاي يجربه، في وسط المشهد ده لو جه واحد يقول لك حاجة كويسة بيمدح فيه ترفضها؟ آه، لأن أنا حريص أصلح له المفهوم اللي عنده. هو لو أنا وافقته على اللي هو بيقوله يبقى أنا دخلته في سكة غلط أصلا. هو لازم يفهم أن الصلاح هي طبيعة شخص، طبيعة روح، حتى لو ما عملش حاجة خالص الله صالح، حتى لو ما عملش حاجة. الصلاح ليس عملا، لكن الصلاح طبيعة قلب، طبيعة قلب صالح محب مفهوش شر لحد. القلب صالح يعني ليس فيه شر لأحد، فيه خير للناس كلها، حتى لو هو ما قدمش حاجة، حتى لو ما الظروف ما سمحتش انه يمد ايده بهذا الصلاح للناس، بس هو قلب صالح. حتى هو ساكت، حتى والله ساكت هو صالح، حتى والرب ما بيردش عليا هو صالح تجاهي، يعني ما فيش في قلبه شر تجاهي. لكن الصلاح عندنا عمل. انا ممكن يبقى قلبي مش طايق اختي، بس هعمل لها حاجات كويسة، وهبوسها من يمين ومن الشمال وأحضنها جامد قوي، والتانية بوس فيها وأقول لها كلام جميل قوي، بس أنا مش طايق الأخت دي في قلبي. أنا معتقد أن الصلاح عمل، يعني لو عملت كده خلاص يبقى أنا صالح، أو عملت حاجة صالحة. لازم نغير فكرة، مفيش حاجة اسمها حاجة صالحة، في حاجة اسمها شخص صالح. انا ممكن ما احضنش وما بص وما ما اعملش حاجه، بس انا في قلبي صلاح لهذه الاخت، في قلبي خير لاخويا، حتى لو الظروف ما سمحتش او الله ما سمحش ان امد ايدي بهذا الخير له، بس في اي وقت هتسمح الظروف همد ايدي بالخير، لان في قلبي له صلاح. فالصلاح طبيعه قلب وليست عمل. لكن الشخص ده جاي يسال الرب عن ايه الوصفة، ايه العمل اللي اعمله عشان اكون صالح وتكون لي الحياة الابد. فالرب بيقول له مفيش حد صالح غير الله، الصلاح هي طبيعة الله. الله اداك وصايا، الله قال لك وصايا، فان اردت ان تدخل الحياة احفظ الوصايا. فقال له اي الوصايا؟ فقال يسوع رب نقى بعض الوصايا من الوصايا العشرة: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. وفي الآخر جمع كل الوصايا بتاعت الناموس في تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك دي مش وصية من الوصايا العشرة، لكن هي تلخيص كل الوصايا العشرة الجزئية الخاصة، اللي عارفين الوصايا العشرة فيها جزء خاص بعلاقتي بالله، اللي هم الأربع وصايا الأولانيين أو الثلاث وصايا الأولانيين، وبعد كده في وصايا تخص علاقتي بقريبي. فعلاقتي بقريبي الرب ملخصها في تحب قريبك كنفسك. قال له الشاب، بصوا بقى ده اللي بيأكد اللي احنا بنقوله، ان الشخص ده معتقد انه صالح، هو صالح، بس يعني معتقد انه ممكن يبقى فيه مزيد من الصلاح يعني. ففوجئنا بيقول له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. الشخص ده معتقد انه حافظ الوصايا، انه كل الوصايا دي هو حافظها من وهو صغير، يعني كمان من وهو صغير، يعني يعني حاجة يعني دي حاجة عادية خالص. يعني الشخص ده لا فاهم نفسه ولا فاهم عمق الوصية اللي هو بيتكلم عنها. هو لو فاهم نفسه وفاهم الوصية كان عارف انه مش حافظ حاجة. وده اللي حط الرب حط له اختبار بسيط ورانا انه مش حافظ الوصايا ولا حاجة. اول وصية في الوصايا كانت تحب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك كل قدرتك. الشخص ده جاي معتقد ان كل دي انا حفظتها من حدثت. طب الرب قال له طب بيع فلوسك كده وتعالى. امال فين بقى حفظتها منذ حدثتي؟ يعني انسان ساعات يخدع وقلب الانسان يخدع صاحبه يحسسه انه هو كويس وانه هو صالح وانه يعني وانه عنده الاستعداد يبقى اكثر صلاحا. يعني لو قلت لي حاجه كمان انا ممكن اعملها يعني يستزيد من الصلاح يعني. بينما الطبيعه فاسده اصلا. الشخص ده كان معاه فلوس كتيره وفلوسه هي قوته فلوسه هي عزوته مش الله مش بيحب الله من كل قلبه ولا حاجه. رب عمل له اختبار بسيط خالص قال له طب بيع فلوسك كده ويدي للفقراء وتعالى اتبعني. لو انا فعلا لو الله بالنسبه لك فعلا وهدفك انك توصل فعلا لله وهو ده اهم حاجه في حياتك يعني. فلقيناه بيرفض وبيسيب بيحزن وبيترك الرب وبيمشي. يبقى انا مش حافظ الوصايا ولا حاجه. انا مش صالح ومش من حق ان انا اسال عن مزيد من الصلاح. لان زي ما اتفقنا الصلاح قلب. عشان كده رب لما قال ان نيقوديموس قال له ينبغي ان تولد من فوق. يعني عشان تبقى صالح او عشان تاخد حاجه صح لازم الطبيعه نفسها تتغير. لازم القلب يكون صالح. وده ما بيحصلش الا بالميلاد من الله لان الله هو الصالح. فلو انا اتولدت من الله هكتسب القلب الصالح. كان هو حد يفتكر انه ممكن يعمل صلاح او انه لو اظهر محبه للناس وخدم الناس هيبقى صالح. لا، هتفاجأ في يوم من الأيام وانت بينك وبين نفسك ان قلبك ما بيحبش الناس. يعني هتفاجأ رغم انك مال الدنيا اعمال ومال الدنيا كلمات ومال الدنيا حاجات كتيرة خالص، لكن لو انت امين مع نفسك هتكتشف ان في حتت كتير في قلبك ما بتحبش ما بتخدمش صح، مش حاملة الخير للناس، بتبحث عن نفسها بتدور حوالين نفسها في عز ما انا بقدم حاجات شكلها كويس. عشان أكون صالح لازم أكتسب نفس القلب الصالح لأن الله وحده هو الصالح. لو الرب عايش فيا، لو الله اداني طبيعته، لو اتولدت من فوق من هذا الإله هيبقى عندي صلاح. وقتها مش هيبقى فيه سؤال أي صلاح أعمل، لأن القلب الصالح بيخرج من كنز قلبه الصالح الصالحة. هتبقى حاجة تلقائية مش محتاجة أسأل فيها حد. يعني مش محتاجة واحد يقول لي اعمل كده وما تعملش كده. انا لو قلبي صالح كل اللي هيبقى خارج منه صالح. انا يعني مش هبقى مش عنديش سؤال هو الصلاح ايه، يعني اعمل ايه عشان ابقى صالح. السؤال ده معناه ان انا مش عارف ايه هو الصلاح ولا املك طبيعة الصلاح. لكن لو انا مالك طبيعة الصلاح كل حاجة، سكت انا صالح، تكلمت انا صالح، مديت ايدي بعمل انا صالح، ما مديتش ايدي بعمل انا صالح، قربت من الناس وأظهرت صلاح أنا صالح، وما قربتش من الناس أنا صالح. لأن قلبي الله يعلم اللي موجود في هذا القلب أنه يملك الصلاح للناس أو ليس فيه إلا الصلاح للناس. فعشان كده رب صدم الشاب ده أول ما جه سأله، لأن رب شايف شيء جوهري في كلامه مش مظبوط. فالرب حب أنه يصلح له الجزئية دي. مش زي ما بعض الناس ممكن يقول لك يمسك الجزء ده ويقول لك الرب بيسوع بينفي الصلاح عن نفسه. لا حاشا، رب مش ده محور الكلام خالص. لكن الرب شاف ان الشخص ده جاي يوصفه بصفة خطأ، ان هو صالح لانه بيعمل حاجات، فبيقول له عرفني اعمل ايه عشان ابقى صالح. فالرب قال له انا مش صالح عشان بعمل حاجات. الصالح هو الله، طبيعة الله وليست لست بالاعمال. ممكن لو عملتها تبقى صالح او ترس الحياة الابدية. وشفنا ازاي الشخص ده معتقد انه حافظ الوصايا وهو في الحقيقة مش حافظها وما يقدرش يحفظها زي ما قلنا، لانه القلب لازم يولد من فوق. قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا، يعني توصل للصلاح الكامل اللي أنت عاوزه، اذهب بيع أملاكك واعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبع. يعني لو فعلا أنت حافظ الوصايا، بتحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، خلاص روح بيع كل حاجة وتعالى ورايا، اطلب الله معايا، ويبقى الله هو كل حاجة في حياتك. طبعا هنا اكتشفنا حقيقة الشخص أنه أصغر جدا مما يظن في نفسه. أمر محزن، يعني الشاب مضى حزينا، ويسوع حزن لأجل هذا الشاب برضو. يعني أمر محزن أن الإنسان يبقى معتقد في نفسه أكتر من حقيقته. دي صورة حزينة بتسبب الحزن. يعني يقول: فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. ليه؟ لأنه كان ذا أموال كثير. أنا معتقد أن أنا صالح وعاوز أستزيد من الصلاح، بينما القصة مش كده خالص. أنا أسير أموالي، أنا مسنود على أموالي، أنا حابب نفسي قوي، أنا حابب غناية قوي، أنا حابب فلوسي قوي، أنا حابب الحياة الدنيا الأرض دي، الفلوس هي وسيلة الامتلاك في الأرض بتاعتنا دي، فأنا حابب أرضي دي كويس. أنا شكلي أن عاوز أخش الحياة الأبدية، بس أنا الحقيقة أنا حابب الحياة دي. هو جاي يقول له: ماذا أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فالرب بيقول له: طب خلاص نسيب الحياة دي بقى ونشوف الحياة الأبدية. لا، أنا حابب الحياة دي. طب الحياة الأبدية إيه اللي أنت بتتكلم عنها؟ ما أنا عاوز الاتنين. يعني أنا عاوز أبقى هنا ذو أموال كثيرة وهناك برضو، يعني فيش مانع. ده غرور الإنسان اللي معتقد أنه يعني إيه المانع، يعني ناخد هنا وناخد فوق وناخد كل حاجة، ما احنا كويسين برضو. ففاهم الصلاح غلط، فاهم نفسه غلط، ومعتقد وبيلقي أو بيضفي من فهمه الخاطئ ده على صلاح المسيح نفسه. يعني فاهم أن يسوع صالح بنفس المفهوم، فالرب قال له: لا، عندك مش ده الصلاح. الصلاح هو طبيعة الله نفسه. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم أنها يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، وأقول لكم أيضا أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. هل غني هنا الرب يقصد فيها بس من القرينة كده الأموال الكثيرة؟ لا، الشخص ده كان غني في اعتقاده بالصلاح. يعني الغنى هي عكس المسكنة بالروح، أما الرب قال طوبى للمساكين بالروح. ووقتها احنا قلنا المسكين مش هو المسكين في الفلوس، لكن المسكين يعني المعتقد انه محتاج الى الله، محتاج الى استمرار ان الرب يديله من عنده، مش متكل على اللي عنده، حاسس ما عندوش حاجة حتى لو ما عنده حاجة. يعني ابراهيم كان مسكين بالروح رغم ان كان عنده املاك واراضي وعبيد وكل حاجة، بس مشوفناش ان هو متكل على كده ولا شبعان بكده ولا بنى لنفسه حتى بيت يسكن فيه. إذن هو ما كانش محب لأمواله ولا متكل عليها، وما أيسر إن هو كان يتخلى عنها كلها لو الرب طلب منه. إذن القصة مش في الغنى أو الفقر المادي، دي روح الشخص المحتاج إلى الله. الشخص الغني ده لما جه يقف قدام الرب قال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يعني وهو يمتلك العبيد ويمتلك الأراضي ويمتلك المواشي، كان حاسس أنه هو تراب ورماد. ده المسكنة بالروح، عشان كده قدر يوصل لعلاقة عميقة جدا بالله، يدخل إلى ملكوت السماوات، ينفع يكون بيقف قدام الرب ويتشفع. فالقصة مش أنا أملك إيه، القصة اعتقادي في نفسي إيه. هل فلوسي مخلياني معتقد أن أنا غني؟ فالشاب هنا الرب برضو مش عاوز احصر الكلام في ان الرب يقصد الفلوس. واحد يقول لك الرب بيقول ان اللي معهم فلوس مش هيخشوا السماء، احنا كده بنسطح الكلام جدا. الشخص ده مش مشكلته انه معاه فلوس، لان ابراهيم كان معاه فلوس، وناس كتير قوي كانت معاه فلوس، وايوب كان معاه فلوس، كل الناس كانت معاه فلوس، لكن يعني ما وقفتش عقبه بينهم وبين الله. لكن الرب يقصد الغنى، احساس الشخص بالغنى عكس إحساسه بالمسكنة أو بالاحتياج إلى الله. الشخص ده حس ان هو غني، حس ان هو غني مش بس بفلوسه على فكرة، غني بانه حافظ كل هذه الوصايا منذ الصباح. معنى ان انا حفظتها من صغري دي، ده غنى، يعني ده احساس بالغنى، احساس ان انا كويس، احساس ان انا عارف ارسم صورة قدام المجتمع ان انا لا ينقصني شيء، انا صالح، انا عندي، انا بعمل اعمال صالحة في المجتمع، انا حافظ الوصايا. طول ما انت جواك كده، ما اعثر ان تدخل ملكوت السماوات. هتدخله ازاي؟ لان ملكوت، دخول ملكوت السماوات هو بالبر اللي بيديه الله بالنعمة، هو بان انا اعترف ان انا خاطئ وما استحقش وبقبل نعمة الله. لكن طول ما انا حاسس ان انا غني، انا ما عنديش الاستعداد اقبل نعمة الله. يعني انا حاسس ان انا كويس، ده انا عندي صلاح وعاوز استزيد من الصلاح، يعني قول لي صلاح كمان وانا اعمله. يعني فهتخش ازاي ملكوت السماوات؟ يعني اصلا اساس الدخول لملكوت السماوات ان انا اتكل على نعمة الله، وبحس ان انا بدون نعمة الله لا بر لي ولا صلاح لي ولا دخول الى الملكوت لي. يعني ده اساس الدخول الى الملكوت. فغين غني اللي الرب بيتكلم بيها هنا بحسب القرينة اللي قدامنا والحادثة اللي قدامنا، حادثة هذا الشاب، ليست غنى الأموال فقط، لأن الشاب ده ما كانش غني في أمواله فقط، كان غني في اعتقاده في نفسه أنه يمتلك صلاح، ده الغنى. فيعني مش عاوزين نسطح الأمور ونفتكر أن الرب بيتكلم عن الفلوس، لكن طول ما أنا حاسس أن أنا كويس، يبقى أنا عاوز أدخل جمل في ثقب إبر. يعني ثقب الإبر ده صغير قوي، ما يخشش منه إلا اللي شاعر إنه صغير قوي، إلا اللي هو صغير قوي، اللي هو الطفل. يعني عشان نربط الكلام ببعضه، الطفل بيبقى زي ما قلنا شاعر في المجتمع إنه صغير، فما بيتكبرش. الطفل بيبقى حاسس إن هو قليل بالنسبة للناس الكبيرة اللي حواليه. فعشان كده الرب بيقول مش هتعرف تخش الملكوت إلا وإنت زي الطفل ده، شاعر إنك صغير. ودي حقيقة، ده مش تواضع، مش أنا بتواضع فبحس إن أنا صغير، أنا مش بتواضع، هو أنا صغير، أنا صغير قدام قداسة الله، قدام بر الله، قدام الدخول إلى الحياة الأبدية. أنا لا أملك الوسيلة للدخول للحياة الأبدية، أنا محتاج نعمة الله. فأنا محتاج أصغر، أبقى قد ثقب الإبرة عشان أدخل إلى ملكوت السماوات. لكن لو أنا شعر أنا كبير وأنا كويس وأنا فاهم وأنا ذكي وأنا صالح، طب أنا جمل، أنا جمل، طب دخل الجمل بقى في ثقب الإبر، مش هيعرف يخش الجمل، مش هيعرف يخش في ثقب الإبر. فالرب لما بيتكلم عن الغنى، مش عاوزين حد فينا يقول إحنا الحمد لله مش أغنية، إحنا على باب الله كلنا، فالكلام ده مش بتاعنا. يعني لا، الرب لا يقصد الغنى المادي، الكلام ده يخصنا، لأن فينا ناس معتقدة أن هي كويسة. طول ما أنت معتقد أنك كويس تبقى أنت جمل، يعني حاسس أنك كبير كده وعالي، يعني فإزاي هتدخل إلى ملكوت السماوات؟ إزاي عاوز ربي يتكلم معايا بس أنا جمل، عاوز ربي يرشدني، عاوز ربي يقودني، عاوز ربي، ومش بنلاقي كده ليه؟ لأن أنا مش عارف أكون في حجم الحقيقة أمام الله، أنا مش عارف أكون كطفل أمام الله، مش عارف أعيش حقيقتي إن أنا صغير قوي ومش فاهم حاجة خالص. ولو الرب ما فهمنيش أنا لا أفهم شيء، ولو الرب ما ادانيش صلاح أنا لا أملك صلاح، ولو الرب ما عاش فيا أنا ما أعرفش أعيش، ولو الرب ما كسانيش بنعمته أنا لا قبول لي أمام الله، ولو الرب ما غطانيش بدمه أنا لا غفران لي أمام الله. لو أنا شاعر بكده هعرف أخش من ثقب الإبر، لأن ده حجمي، احنا حجمنا ثقب إبرة، احنا في حجم ثقب الإبرة. ده مش حاجة، مش يعني مش استهانة بينا او مش بس برضو الرب بيستخدم تعبيرات جميلة محدش استخدمها، بنحني امام تعبيرات الرب حتى الانشائية او قدرته على التعبير اللي بيستخدم فيها مبالغة جميلة، بس اما بيحط جمل مع ثقب إبرة جملة رائعة بنحني فيها أمام الرب، بيقرب لي قوي المعنى. استحالة الإنسان وهو معتقد في صلاحه أن يدخل إلى ملكوت السماء، يعني استحالة. فلما الرب يقول لي أنت عاوز تدخل جمل في ثقب إبرة، بيوصل لي المعنى قوي، لا أنا محتاج أكون قد ثقب الإبرة عشان أدخل إلى ملكوت السماوات. وده مش تقليل من شأني ومش اتضاع مني أو تفضل مني، مش أنا كبير بس هقول له لا أنا صغير، لا أنا صغير. لازم المؤمن يبقى عايش كل الوقت بإحساس أنا صغير. دول هم المساكين بالروح اللي الرب قال طوبى للمساكين بالروح، اللي طول الوقت شاعرين ان هم قليلين، لان هم قليلين، هم مش يعني مش بيتواضعوا، هم دايما حاسين انا مش فاهم. كل يوم بخش قدام الله اقول له انا مش فاهم، فهمني، انا مش عارف اعمل ايه النهارده، عرفني، قدني، امشي معايا، اتكلم في ودني. لو انت ما فهمتنيش مش هفهم، لو انت ما كنتنيش مش هضل. يبقى انا كده هلاقي نفسي بدخل، بعرف ادخل بسهوله من ثقب الابره، لان هو ده حجمي. زي ما الرب قال على الباب ضيق برضو والطريق قرب. الرب هنا بيستخدم تشبيه جميل، انه بيتكلم وبيظهر ان الدخول الى الملكوت زي الدخول من ثقب ابره. واقول لكم ايضا ان مرور جمل من ثقب ابره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. غني في كل حاجه، مش غني في الاموال فقط، يمكن الاموال دي اقل حاجه يعني، لكن الانسان ممكن يبقى معتمد على اشياء في نفسه اكتر من المال. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا وقالوا اذا من يستطيع ان يخلص؟ فنظر اليهم يسوع وقال لهم، لو كان الرب يقصد المال كان قال لهم لما بيسألوه بيقولوا له من يستطيع أن يخلص، قال لهم اللي معهوش فلوس. ما هو مدام اللي معاه فلوس مش هيعرف يخش ملكوت السماوات، يبقى مين اللي هيعرف يخش؟ اللي معهوش فلوس. لكن حاشا، هو الرب ما يقصدش هذا المعنى السطحي خالص إن هو بيتكلم عن الفلوس. فبيقول لهم لما قالوا له من يستطيع أن يخلص، قال لهم هذا غير مستطاع عند الناس، ده برضو محتاج نعمة الله عشان أخلص، أنا محتاج الله. فمش قال لهم اللي معهوش فلوس هيعرف يخش بسهولة، حاشا، رب ما يقصدش هذا المعنى. الرب بيقول لهم اللي الله هيديله القدرة دي، الله هيديله النعمة دي انه ينفع يخش الى ملكوت السماوات، انا محتاج قدرة الله عشان ادخل ملكوت السماوات. هل انت قابل انك محتاج قدرة الله لتدخل الى ملكوت السماوات، ولا معتقد ان انت تمتلك قدرة ما على الدخول الى ملكوت السماوات؟ لو الإنسان معتقد أنه عنده قدرة على الدخول إلى الملكوت يبقى مش هيخش، ده الغنى اللي رب يقصده. لكن لو أنت فاهم أن ده غير مستطاع عندك، ده مش مستطاع يعني، لا غناية ولا بري ولا صلاحي ولا معرفتي ولا أي حاجة تدخلني ملكوت السماوات، لكن أنا محتاج قدرة الله هي اللي تدخلني إلى ملكوت السماوات، هدخل في الوقت ده، أنا هقدر أدخل إلى ملكوت السماوات لو أنا أمنت إن ده مش مستطاع عندي لكن مستطاع عند الله. ده عكس الغنى أو الإحساس بالغنى أو الإحساس بالامتلاك. كده الوقت عدى يعني، بس إيه، هو فضل مش حاجة كتيرة، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. إذن عشان نخلص، عشان ندخل من ثقب الإبرة، نحن نحتاج إلى نعمة الله، قدرة الله، أن نظل كل يوم في حياتنا متضعين، بنقول للرب كل يوم اصحى الصبح اقول للرب دخلني من ثقب الإبرة. يعني كل يوم اصحى اقول له عاوز اخش النهاردة من ثقب الإبرة. فأي زيادات يعني عن ثقب الإبرة الجمل ده خلونا نخلص منه. فأجاب بطرس حينئذ وقال له، ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك، فماذا يكون لنا؟ فيش فايدة في البناء ده. يعني هو برضو الإنسان هيتنه يلف ويدور ويلف ويدور. الرب بيتكلم كلام جميل ورائع، بس يعني لأن الرب قال للشاب ده وتروح سيب كل اللي عندك وتعالى اتبعني، ولقى الرب بيقول أنه الأغنية ما يخشوش لملكوت السماوات، فهو فهمها الفلوس، فقال له طب الحمد لله احنا سيبنا الفلوس كلها، يبقى احنا كده نخش من ثقب الإبرة. وبيدور على ماذا يكون لنا، يعني برضه هو الإنسان بيدور، يعني في عز ما بيقول احنا تركنا كل شيء هو بيفكر ايه اللي هيبقى لي، يعني عاوز لما يسيب ياخد. يعني برضه يعني حتى الإنسان لما يسيب مش هتلاقي حد بيسيب كده وخلاص، يعني لا بيسيب يعني سيب وانا سيب، يعني انا ممكن اسيب بس انت كمان تديني، لازم انت كمان تسيب لي أو تديني حاجات معينة يعني. بس طبعا الرب يعني لو وقف للإنسان مش هيمشي يعني. لو رب وقف قدام كل جملة الناس قالوها وعلق عليها ما مش كانش هيعمل أي حاجة ولا هيقطع أي خطوات. فالرب بيتجاوز عن النقص اللي في كلام بطرس وبيكمل. فقال لهم يسوع الحق قل لكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. إيه التجديد بقى هنا؟ رب بيقول إن في تجديد للخليقة الساقطة اللي احنا فيها. المشهد الحاضر ده اسمه مشهد ساقط. الرب خلق الخليقة بشكل صالح مستقيم، الإنسان أفسد هذه الخليقة. هل لهذه الخليقة تجديد ولا خلاص المشهد اللي احنا فيه ده هو الأخير؟ لا، في تجديد. اللي قال عنه بطرس في يوم 50 أزمنة رد كل شيء، لما قال إن السماء ستقبل الرب يسوع إلى أزمنة رد كل شيء. رد كل شيء يعني رجوع كل حاجة لمكانها، تجديد. يعني الإنسان اللي الرب خلقه في مكانه، الإنسان النهاردة مش في هذه المكان، هيرجع لنفس المكان. الزواج كان في وقت الرب خلقه ليه هدف، الإنسان أفقد هذا الهدف يرجع لمكان وهكذا. يعني كل حاجة أفسدها الإنسان، أفسدها إبليس، سترجع إلى مكانها مرة تاني. ده هيحصل في المجيء التاني للرب يسوع وملكه على الأرض، أزمنة رد كل شيء. الناس اللي لا تؤمن بأن في مجيء تاني أو أن في مجيء تاني بس ما فيش رد لكل شيء، اللي بتقولك خلاص الدنيا باظت والرب هيقفل الصفحة دي وهنبقى بعد كده في السماء، خلاص يبقى احنا مرجعناش كل حاجة مكانها. لا، هيبقى في وقت على الأرض كل حاجة بترجع لمكانها، اسمها أزمنة رد كل شيء. بسميها هنا الرب في التجديد. تجديد ايه؟ تجديد الخليقة. بيتكلمنا عنه، هيكلمنا عنه بعد كده وهنشوفه. بيقول متى جلس ابن الإنسان، وصف الرؤية بنشوف ده بيحصل ازاي. شفناه في دانيال لما رأى ابن كشبه ابن إنسان آتي على السحاب وأعطي سلطانا. نفس الكلام، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. ابن الإنسان يعني مش الله، مش رب يسوع باعتباره الله، لا، باعتباره ابن الإنسان بالجسد الذي قام به من القبر، جالس به الآن عن يمين الآب. هذا الجسد سيعود الرب إلى الأرض وسيكون له ملك هنا على الأرض. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. إذن في مجيء الرب الثاني سيكون هناك تعامل مع أصباط إسرائيل 12. يعني برضو الناس اللي بيقول لك خلاص ما بقاش في حاجة اسمها إسرائيل، إسرائيل دي بحة خلاص يعني خلصت، نقول له لا، إلى مجيء الرب الثاني هناك تعامل مع أصباط إسرائيل 12. مش عايزين نخش في تفاصيل الكلام، ممكن بعد كده يزداد وضوحا يعني. فكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقول من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. الوضع بتاع الاثنى عشر كرسيا ده خاص بالتلاميذ بس، التلاميذ الاثنى عشر. يعني التلاميذ الاثنى عشر دي حاجة خاصة بيهم مش لكل الناس، لكن بعد كده الرب بيبتدي يتكلم بقى على كل المؤمنين مش التلاميذ بس، كل المؤمنين بقى، كل من ترك. يعني أنتم الذين تبعتموني، لأن التلاميذ تبعوا الرب عكس الظروف وعكس المجتمع اللي كانوا عايشين فيه وتكبدوا ألام خاصة جدا بسبب اتباعهم للرب، لهم برضو مجازاة خاصة جدا. لكن احنا بقى المؤمنين اللي ما يعني العاديين اللي ما عدناش في الحاجات دي، لكن بسبب إيماننا بالمسيح برضو خسرنا بعض الأمور. يعني يقول كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. بياخد 100 ضعف هنا في الأرض، مش لازم 100 ضعف في العدد يعني، لكن في القيمة. يعني أنا ممكن أكون سبت بيوت لكن اتفتح لي حضن في الكنيسة في وسط إخواتي، بقى لي بيت. مش لازم بيت يعني سبت بيت فهاخد بيت، لا، يعني إخوة أنا سبت إخوة بالجسد، باخد إخوة في الروح ممكن يبقوا أعظم بكتير من إخواتي اللي في الجسد، وأخوات وأباء في الإيمان وأمهات وهكذا، وأولاد وحقول. يعني في تعويض في الأرض رب يعني سامح بيه، وأكيد إحنا شفنا برضو من خبراتنا العملية نقول إن إحنا ما فيش حد قال إنه ساب حاجة إلا ما يكون خد أحسن منها بكتير. يعني ما حدش يقدر يقول إنه ساب حاجة وما خدش، لكن خدنا محبة وخدنا احتواء وخدنا إخوة وخدنا أخوات وخدنا بركات حتى على الصعيد المادي أكتر من اللي إحنا تخلينا عنها. ما حدش يقدر يقول إنه تخلى عن حاجة وما خدش وصادها. يعني فكل من ترك أب بيوت أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ ماء الضعف. في إنجيل تاني رب قال مع اضطهادات، لكن في الحياة الأبدية بعد الموت يرث الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. يعني في ناس يبدو في الظاهر ان قدام الناس ان هم اولين، يعني لهم الاسبقيه، هنتفاجئ فوق ان هم ما خدوش كتير. بينما في ناس ممكن يبانوا ان هم مش ظاهرين للمجتمع، مش ظاهرين للناس، لكن الرب اللي عارف القلوب هنفاجئ في يوم من الايام ان هم اولين. يعني هنفاجئ ان هم مميزين قدام الرب، وكانت ليهم حياتهم وكان ليهم يعني الشاب الغني ده بالقرينة، يعني عشان نفهم رب يقول ايه، الشاب ده كان مميز قوي في المجتمع، زي ما قلنا كان رئيس وعنده أموال كتير. وعلى فكرة الأموال الكتيرة دي في فكر العهد القديم تعتبر بركة من الله، يعني مش زي أيامنا احنا هنا بنعتبر الغنى ده حاجة ممكن من العالم. لا، في الشريعة اليهودية علامة ان الله بيبارك ان يبقى غني، فلما الشاب ده يبقى غني ده بيديله في المجتمع قبول ان هو شخص متبارك من الله. عشان كده لما رب قال له روح بيع الفلوس، وضع غريب، لان الفلوس دي هي سبب، يعني سبب بركة من الله ليا او حاجة زي كده. يعني فالرب بيقول ان كثيرين يبدون زي هذا الشاب ان هو واخد كل حاجة، يعني ماسك في ايده ناصية الامور كلها، يعني الفلوس والغنى والبركة وكل حاجة والنجاح الزمني ورئيس بس هنفاجئ ان هم ملهمش هذا الـ يعني يبدو اولين لكن هم يكونوا اخرين. وفي العكس في ناس يبدو ان هم في المجتمع محدش مكترس بيهم، لكن الله شايف القلب وهنفاجئ ان هم اولين. فمش عايزين ناخد بالمظاهر، المهم القلب يكون صالح بصحيح، صالح بامتلاك الله لهذا القلب، وجود الله في هذا القلب مش بالمظاهر الخارجية. الرب حب يرد على الحتة اللي في بطرس حتى لو الحتة دي مش كويسة، يعني الحتة اللي بتقول طب أنا هاخد إيه في الآخر، يعني رغم ان السؤال غلط، يعني السؤال مفروض ما يتسئلش، لان انا لما سبت كل حاجة وتابعت الرب ده شرف لي بدون ان يكون لي اي شيء. يعني انا مجرد اني تركت كل شيء وتابعت المسيح ده امتياز، ده امتيازي حتى لو ما خدتش اي حاجة. حتى لو تركت كل شيء وما خدتش اي حاجة انا يكفيني اني عشت حياتي اتبع هذا الشخص، يكفيني اني عشت حياتي في نور هذا الشخص، يكفيني اني انتصرت على الظلمة باتباعي لهذا الشخص حتى لو ما ادانيش اي حاجة، مش عاوز اخد اي حاجة. فالسؤال غلط اصلا، لكن بيدهشني اتساع صدر الرب انه بيرد عليه، برضو بيرد على الحتة الغلط اللي جواه، الحتة اللي بتقول انا عاوز مقابل. فقال له هتاخد، ما تقلقش، يعني هتاخد 100 ضعف في هذه الدنيا وهتاخد الحياة الابدية في الاخر. لكن اعتقد ان بطرس نفسه لما كبر شوية في الايمان اعتذر عن هذا السؤال وقال له يكفيني اني اكون تبعتك، ده اعظم شرف ليا. الرسول بولس هو اللي قال الكلام ده، ان انا من اجله تركت كل الاشياء او خسرت كل الاشياء، ومش بقى انا بدور على المقابل، ده انا بعتبرها زبالة، انا كان معايا كيس زبالة متقلني وانا ماشي رميته، مش هقول لهم ادوني حاجة بدل كيس الزبالة اللي انا رميته ده، دي زبالة. فالرسول بولس ما كانش بيفكر هاخد ايه يعني، لكن كان بيعتبر ان هو مجرد ان رب قبل ان هو يعني يتبعه ده امتياز في حد ذاته مش عاوز قصاده أي مقابل يعني. لكن الرب حتى السؤال الغلط اللي بنسأله بيرد عليه. نكتفي بكده ولو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. لا لو الله موجود في القلب ده ما هيبقى قلب صالح لانه موجود في الله. الرب بقى صالح يعني اقصد صفه الصلاح في الله بس. لكن الانسان يعني لو الانسان عاش مثلا سنين رفع قلبه على الله ومتمسك ومستند على الله هيلاقي الاعمال التلقائيه طالعه صالحه لانها طالعه. لو جيت ده كنت امبارح كده لو جيت النهارده انا مش عيني على الرب مش هتوقع بقى اللي هتحصل. اه ان الصلاح ده اقصد مرتبط بالرب مش يعني مش الرب هيشتغل في حياتي فهاجي في يوم من الايام الاقي عندي قلب صالح. لا يعني هذا الصلاح مرتبط بشخص غيري مش انا يعني شخص اخر اللي هو الرب. صح انا فاهم كده صح؟ ما هو ده بس كلام يعني نظري يعني فكره ان انا اجي في يوم ما ارفعش عيني على الرب فما بقاش فيه نظريا كده اه صح يعني. بس عمليا ما فيش حد يعني هيخش في العلاقة مع الرب لعمق معين ويجي في يوم من الأيام يبقى ما بيبصش على الرب. يعني هي دي نظريا كده بس عمليا مش هيحصل لأن يعني باستمرار العلاقة مع الله بيوصل أن يبقى الرب جزء من كيان الإنسان نفسه. ما بقاش بقى أنا رافع عيني عليه ولا مش رافع عيني يعني دي حتت بنقولها في الأول كده يعني كلام نظري يعني لسه في الأول احنا ممكن يوم نبص على الرب ويوم ما نبصش على الرب عادي. بس في وانت بتخش للعمق أكتر هيبقى في فكرة انك يجي يوم ما بصش على الرب دي مش يعني مش الدنيا مش بالبساطة دي يعني. لا الرب بقى خلاص جزء أساسي في تكوينك يعني. بس هو ده اللي احنا بنقوله اه يعني مش ان انا ممكن يوم ابقى صالح ويوم تاني مش صالح. ده في الاول واحنا لسه يعني لسه في النعمة كده. في يوم الرب بالنعمة يشدني ليه فببقى صالح وفي يوم لو هو ما شدنيش تلين انا في حتة تانية. بس المفروض يجي في وقت لا انا يعني ما اقدرش اقول ان ايليا مثلا ممكن في يوم يبقى صالح وفي يوم تاني مثلا يبقى في حتة تانية. لا يعني في ناس يعني اللي عاشت مع الرب وكل ما الرب دخل في العمق بيبقى جزء في نسيج الانسان خلاص حتى وهو مش واعي يعني مش لازم يقعد ويرفع عينه وبتاع. حتى وهو مش واعي حتى وهو نايم هو الرب جزء في كيانه خلاص يعني مش هيبقى بقى مش هيجي يوم اسمي ما ارفعش عيني على الرب مثلا فارجع بقى تاني ابقى انسان شرير مثلا. يعني الكلام ده نظري بنقوله بس عمليا ما خلاص بيبقى في مرحله اسم ان الرب بقى ساكن في القلق وفي اتحاد بين الرب وبين الشخص ده يعني. بس هو هيتنه في عز حتى الاتحاد ده فاهم ان سبب الصلاح اللي جواه هو الرب مش طبيعته يعني. ونظريا لو الرب فرقه بس ده مش بيحصل مش هيبقى فيه صلاح. فيتنه طول الوقت متضع برضه تنه مش هيوصل في انه يبقى بينسب الصلاح ده لنفسه مثلا. بس وكل وصايا الله يعني لو عملت يبقى انت ليك الحياه او لو ما عملتش حاجه يبقى انت بره دايره الايمان. او هنا في حته بيقول يعني مش الكل هيقدر او اللي يقدر يعمل يعني من يستطاع مثلا بس اللي ما استطاعش تحس الكلام مش مطلعه بره دايره الايمان في الحاله. لا بس دي مش وصايا دي مش وصيه خلاص او هلاك يعني مش زي وصايا الناموس يعني ناس جوه الدايره بس ممكن يبقى يعيش حياه معينه شويه هو اكتر من حد تاني. هو بيتكلم عن ابناء الملكوت اللي يعني خلاص هم دخلوا الملكوت وعاوزين يعيشوا مشيئه معينه في الرب مثلا. فالرب عايز يقول ده مش لكل الناس دول الرب اداهم يعني مش بيتكلم في اساسيات الدخول الملكوت او عدم دخوله يعني. يعني هو الرسول بولس نفسه حتى اللي ما ارتبطش قال ان انا ليا الحق ان ارتبط. يعني الرسول بولس لو ارتبط ما كانش هيبقى غلط يعني مش هيطلعه بره دايره يعني. كان بيقول لهم انا ليا الحق ان اقول باخت زوجه بس هو رفض يعني هو رفض هذا الفكر. اذا هو مش بيتكلم في جزئيه خلاص او هلاك يعني او دخول ملكوت او لا تكليس باكثر تكليس اه طبعا نوعيه الخدمه نوعيه الرساله بتاعته شيء يخطر على بالهم هم يبقوا ده مبدأ النعمة. فأنا دائما تبصش على مبدا الزكاه اللي حصل لك، تبص على مبدا النعمه اللي بيخلي الاخير ده يبقى في الاول. ربنا يسلمك. ما هي كلها نعمة يعني، حتى اللي هو بياخد 100 ضعف دي مواخدها بالنعمة برضو، مش زرع وحصاد. لا لا، وعشان نفهم الورين آخرين ده مش بيتكلم عن مبدأ النعمة ولا حاجة، هو بيتكلم عن القرينة، ان الشاب ده كان يبان من الاولين، يعني يبان من المتقدمين، بس ربع عايز يقول لهم في كتير من اللي شكلهم كده هتفاجئ ان هم اخرين، يعني ما مش حاجة حقيقية يعني. وفي ناس ممكن يبقوا مش باينين قدام الناس ولا ملحوظين يعني، لكن هيفاجئ انه الناس دي كانت فعلا حب الرب صح وكان في حاجة صح. انت الصلاح الوحيد رب في حياتنا، في كل مرة نعمتك قربت منا لقينا صلاح بيخرج من جوانا، ولو على مقاييس صغيرة جدا. في كل مرة رب انت سبتنا لنفسنا لم نجد في داخلنا أي صلاح، ولا نستطيع أن نصنع صلاح، لكن نقدر نمثل صلاح ونلعب صلاح ونخدع الناس بصلاح وهمي. ادينا النعمة رب إن احنا ندرك هذا لأعمق جزء فينا، عشان نرتبط بيك كل أيام حياتنا، عشان نفتح ليك المجال تكون أنت اللي بتحيا فينا، ليكون الصلاح جزء في كياننا. ثمر من ثمار روحك فينا هو الصلاح، عمل من أعمال روحك جوانا رب هو الصلاح، في مجتمع لا يعرف الصلاح ولا يحب الصلاح. دينا نعمة يكون في وسط الدائرة الضيقة بتشوف صلاح منك يشبع قلبك رب ويرضيك. فوز دينا في اسم المسيح. آمين.